بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وعلى كل من اقتفى أثره واتبع هداه، أما بعد، فقال ابن مالك رحمه الله: بفعله المصدر ألحق في العمل مضافا أو مجردا أو مع ال، إن كان فعل مع أن أو ما يحل محله والاسم مصدر عمل. تحدثنا عن التعريف بالمصدر وباسم المصدر، فقلنا المصدر هو ما سبق أن رأيناه في باب المفعول المطلق، وهو الاسم الجامد الدال على مجرد الحدث، وله أوزان سيأتي ذكرها بعد باب. وعند الإطلاق يراد بالمصدر ما جاء معنا في هذا التعريف، إلا أن يقيد فيقال مصدرا هو مصدر ميمي أو مصدر هيئة أو مصدر مرة، وزاد بعضهم المصدر الصناعية. والاسم المصدر ذكرنا أنه ثلاثة أنواع: العالم الجنسي المعنوي الذي رأيناه في باب العالم، والاسم المبدوء بالميم الدالة على غير المفاعلة، لأن لو دلت على المفاعلة سيكون مصدرا كما سيأتي في باب أوزان وأبنية المصادر. والنوع الثالث هو ما دل على معنى المصدر ونقص عن حروف فعله من غير تقدير ولا عوض، لأنه لو كان هناك تقدير كان مصدرا، لو كان هناك عوض كان مصدرا، لابد أن يشتمل على الأمرين. ثم تطرقنا إلى المبحث الثاني وهو عمل المصدر واسم المصدر، فذكرنا أن المصدر يعمل عمل الفعل سواء كان مضافا وهو الكثير، أو مجردا من أل والإضافة، أو مقترنا بأل، وهذا على الترتيب، يعني أكثر شيء هو المضاف ثم المجرد من أل والإضافة ثم المحلى بأل. وبعضهم أنكر عمل المصدر ومحلى بأل، لكن الصواب جوازه بقلة، جوازه بقلة، وذكرنا الشواهد على ذلك. اليوم إن شاء الله تعالى نرى عمل اسم المصدر داخل المبحث الثاني، ذلك لأن ابن مالك رحمه الله قال: والاسم مصدر عمل، أي اسم المصدر أيضا يعمل عمل الفعل، لكن هناك تفصيل، هناك تفصيل في عمل اسم المصدر. فاسم المصدر إذا كان من النوع الأول الذي رأيناه وهو العلم الجنسي المعنوي، العلم الجنسي المعنوي كفجاري للفجور وكبر للبر، فهذا لا يعمل باتفاق العلماء، لا يعمل باتفاق العلماء، يعني لم يختلف العلماء في إهمال هذا النوع من المصادر، ذلك لأنه في الحقيقة عالم، لأنه عالم، وما نعلم العلم يعمل، إنه لا أصلا لا يدل على الحدث، يعني صار أصلا لا يدل على الحدث، فخرج عن المصدر تماما، أي صار لا يشبه المصدر. فهم هذا، لما تقول أنت فجاري وتروح تعلق به جار ومجرور، ولا تروح تنصب به مفعولا به، ولا تروح تقدر فيه ضميرا مستثرا هو الفاعل، هذا لا، لأنه علاش عالم، والعالم قلنا لا يعمل، بمثابة سعيد وزيد، بمثابة سعيد وزيد. أما النوع الثاني ونقصد به شو؟ المصدر الميمية، أي هذا المصدر الميمي قوي جدا، قوي جدا، حيث إن العلماء لم يختلفوا في إعماله، لم يختلفوا في إعماله، فهو يعمل باتفاق أهل العلم، حتى إن كثيرا منهم، بل لا نبالغ إذا قلنا جمهور أهل العلم، يعدون اسم المصدر مصدرا، يعدون اسم المصدر مصدرا، يعني بعض العلماء يقول جمهور العلماء يعدونه مصدرا، هذا المصدر أو اسم المصدر الذي هو نوع ثاني. ليش يسموه المصدر الميمي؟ يسموه مصدر ميمي عادي مفهوم. فهذا يسميه العلماء مصدرا، وابن هشام مثلا يختار انه اسمه مصدر، لان مثلا ما تقول المضاربة هذه اسم مصدر من الضرب، لما تقول المقاتلة هذا اسم مصدر من القتل. الاخرين يقولوا لا، المقاتلة هذا مصدر تاع قاتل يقاتل، فهم هذا المقاتلة يقاتل، هذه الميم تدل على المفاعلة، فلا اختلاف في انها مصدر. احنا نتكلم على ميم تدل على غير مفاعل، يعني هنا اختلط. فالميم تدل على غير مفاعل نحو مضرب. وش قصدك لما تقولي مضرب المثل؟ ضرب المثل، مقتل زيد اي قتل زيد. اذا فهو الحقيقة موش مصدر، وانما هو اسم مصدر تاع قتل قتل. اذا ابن هشام يعني معروف بالتحقيق، فعندما اختار هذا المذهب وهو ان المصدر الميمي، هذا المصدر الميمي المبدوء بميم غير المفاعلة هو اسم مصدر. يعني كأنك سألت قتل قلت له اسمك، قال يجوز تسميني مقتل، مفهوم. وش هو الفرق بين هذا وبين اعطاء وعطاء وعون وإعانة؟ هضروا الحق، ما كاش فرق، ما كاش فرق. يعني إعانة مصدر والعون اسمه، اذا مقتل اسم تاع قتل، اذا ما كاش معنى زايد، كاش معنى زايد قال مفاعلة. لذلك اختار ابن هشام ان هذا اسم مصدر، وهو الذي يعني نسير عليه احنا في الدروس. لشدة شبهه بالمصدر الميمي، بالمصدر الميمي الدال على المفاعلة، اعتبره العلماء مصدرا، قلت جمهور العلماء يعتبرون مصدر. اذا فلا يختلفون في اعماله، ما اختلف احد، ما خالف احد في اعمال اسم المصدر الذي يبدأ بميم الدال على غير المفاعل، لم يختلفوا في اعماله. وأمثلة ذلك قول الحارث ابن خالد ابن خالد المخزومي، الحارث ابن خالد المخزومي قال: أظلوم إن مصابكم رجلا، أظلوم إن مصابكم رجلا أهدى السلام تحية ظلم، أظلوم إن مصابكم رجلا أهدى السلام تحية ظلم. طبعا هذا ليس البيت معناه ليس ما يتبادر إلى الذهن أنه يحدث قوما صالحهم، لا، إنما هذا يحدث امرأة يصفها بأنها ظلوم، بدليل البيت الذي يأتي بعده فيقول: أقصيته وأراد سلمكم، أقصيته وأراد سلمكم فليهنه إذا جاءك السلم. فهو يحدث إذن امرأة فيقول: أظلوم، هذا يناديها أظلوم أي ظالمة شديدة الظلم، إن مصابكم رجلا أي إنكم إذ أصبتم رجلا أهدى السلام تحية ظلم. فأين الشاهد في قوله مصابكم رجلا؟ نصب رجلا بمصاب وهو اسم مصدر، اسم مصدر، فالهمزة هنا للنداء، وظلوم منادى مبني على الضم. يجوز تقول منادى مرخم، يجوز تقول مرخم ظلوم، المفروض يقول أظلومة تو، يجوز. يلا تفضلوا، هاي شكون يقول يجوز، شكون يقول ما يجوز، واللي عنده زوج وجوه يروح. هاي تفضل هنا، هاي تقعدوا يدك هكذا يعني. بدي الآن تهضروا، حطوا رسالكم، حطوا كان جيت تحطوا رسالكم هكذا في الصلاة تقسم لا تدخلوا الجنة. شو الآخر هذا بن باديس ما فيش جواب، وانت ممتع عندك جواب ما يمون يعني. قولي انا السؤال ما عنديش، كيش تحب الجواب؟ قولي السؤال انا نحوش سعني. هاي محمد، هاي محمد ما تعش، هاي محمد ظالم بمعنى ظالم بمعنى ظالم هنا ولا مظلومة؟ بمعنى ظالم. قلنا فاعول إذا كان بمعنى فاعل، فاعول إذا كان بمعنى فاعل يستوي فيه المذكر والمؤنث. إذا ما كش التاء جاء أصلا في النية، التاء لا تنوى حتى تحذف. جيد، التاء أصلا لا ننويها حتى نحذفها في الترخيب، مفهوم؟ إذا أظلوم هذا منادى مبني على الضم في محل نصب. نصب كمل هذه الكلمة نصب. زد بعدين إن حرف نصب وتوكيد، مصاب اسمها مضاف، الكاف مضاف إليه، ضمير متصل مبني في محل جر له. إيه لكم هنا احنا الآن ندرس في أعمال المصدر، ماشي ندرس في قاعدة الضمائر، نسهل في الإعراب. أنا سأدرس في أعمال المصدر، في أعمال المصدر تهم العمل ما يليق. لا لا، لازم تقول ضمير متصل مبني له محلان، أحدهما قارب الجر بالإضافة والثاني بعيد وهو الرفع على الفاعلية، وأضيف هنا المصدر إلى فاعله وهو الأكثر كما سيأتي معنا في المبحث الأخير. أكثر شيء يضاف المصدر إلى فاعل، ويجوز إضافته إلى المفعول. رجلا مفعول به منصوب، والمنصوب به فتحة. أهدى السلامة، هذه الجملة هذه في محل نصب نعت لمن؟ لرجلا. تحية حال من السلام، حال من السلام. أهدى السلامة كيف تحية؟ ظلم، ظلم هنا خبرت إن، خبر إن، إن مصابكم ظلم، فهم إن مصابكم ظلم. هذا إذن لم يختلف العلماء في عمله، في عمل المصدر الميمي، ولم يختلف العلماء في إهمال المصدر اللي هو علم جنسي. بقي الآن النوع الثالث وهو المصدر أو اسم المصدر الذي يكون ناقصا عن حروف فعله لفظا وتقديرا. هذا النوع من المصادر الذي يكون ناقصا عن حروف فعله لفظا وتقديرا، كغسل ووضوء اللي شفناها، وسلام وكلام. هذا الذي اختلف فيه العلماء، اختلف العلماء في هذا النوع من أسماء المصادر. وإحنا من قبل ما كنا نعرف اسم مصدر إلا هذا، لا لما كنا نعرف اسم مصدر إلا هذا، لكن الآن نعرف أنواع أسماء المصادر، نوع مختلف متفق على إهماله، ونوع متفق على إعماله، وثالث مختلف في إعماله. فهذا النوع الذي نقص عن حروف فعل لفظا وتقديرا أهمله البصريون، جمهور البصريين يمنعون عمله، يقولك لا يجوز أن تنصب المفعول به باسم المصدر الذي هو ناقص من حروف فعله لفظا وتقديرا. والذي أجاز أعماله هم الكوفيون والبغداديون، الكوفيون والبغداديون، وهو مذهب ابن مالك، وهو مذهب ابن مالك رحمه الله، حيث أطلق في الألفية فقال والاسم مصدر عمل، بل إنه لم يقصد بقوله اسم المصدر إلا هذا النوع. مفهوم؟ لما تذهب، إذا ذهبت لكتبه كالتسهيل، لم يقصد بقوله والاسم مصدر عمل إلا هذا النوع. فإذا اختياره واضح أنه اختار مذهب الكوفيين، وتبعه على ذلك أيضا ابن هشام رحمه الله، واستدلوا بجملة من الأدلة على ذلك. إذن فأدلة يعني نراها قد أيدت قول الكوفيين. فمن هذه الأدلة ما رواه الإمام مالك بسند صحيح، يعني السلسلة المعروفة في رواية مالك عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه، ومذهب ابن عمر معروف أيضا في الفقه، أنه كان يقول قبلة الرجل امرأته، قبلة الرجل امرأته، وجسها بيده، وجسها بيده، الجس هو اللمس، اللمس مع تحسس، وجسها بيده من الملامسة. هذا تشوفوه في تفسير آية المائدة وآية النساء، أو لامستم النساء، كان يفسر، وافقوا على هذا التفسير ابن مسعود، وافقوا على هذا التفسير ابن مسعود رضي الله تعالى، ثبت عنه ذلك ثبت هذا عن ابن مسعود كما في مصنف نبي شيبة وغيره حتى في تفسير الإمام طبري إن هذا أمر ثابت عنهما. فقال: فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء. هو ابن تيمية رحمه الله يوجه كلامهما يقول لك: ما أظن أنهما يقصدان مجرد اللمس، إنما يقصدان اللمس بشهوة. تبانا ابن تيمية يوجه كلام ابن عمر وكلام ابن مسعود بأنه محمول على الشهوة، أنه من مس امرأته بيده أي جسها، راح في كلمة جسها ما قالش بك لمسها، قال والقبلة، قبلة الرجل امرأتها غالبا تكون بشهوة. فهذا من باب حسن الظن بمذهب هذين الصحابيين أنهما يقصدان بالشهوة، ذلك لأن مس المرأة أو تقبيلها بشهوة مظنة خروج المذي، والمذي المذي ناقض للوضوء، مفهوم، لذلك له وجه. فلذلك ابن تيمية يختار الاستحباب، الاستحباب من لمس المرأة بشهوة وتقبيلها بشهوة، يختار استحباب الوضوء. احنا الآن لسنا في درس فقهي، لكن باش نفهم كلام ابن عمر، قبلة الرجل امرأته، أين الشاهد؟ امرأته منصوب بماذا؟ بقبلة، وقبلة مصدر ليس مصدرا بل هو اسم مصدر، لأن المصدر هو التقبيل وليس القبلة. كذلك استدلوا بقول القطامي، تكلمنا عن عمير بن شويين، هذا قال، هذا حدث له أمر أنه وشي به إنسان فعل فيه معروفا، أمير فعل به معروفا ومنعه من القتل، أنجاه من القتل وساعده على النجاة بنفسه، زيد وعطاه فوق ذلك 100 من الإبل، هذا وش يستوجب؟ يستوجب الشكر ولا لا؟ فإذا به نقل إلى ذلك الأمير أنه يهجوه ويذمه ويقع فيه، فصار يعتذر، صار يذب عن نفسه، فيقول له: أكفرا بعد رد الموت عني وعطائك وبعد عطائك 100 في الرتاعة؟ أكفرا، عندكم هذا البيت في شرح ابن عاقل، أكفرا بعد رد الموت عني وبعد عطائك 100 الرتاعة؟ يعني أكفر معروفك، هذا خلق النساء كفران العشير، أكفر معروفك وقد رددت الموت عني وأعطيتني فوق ذلك 100 ناقة الرتاع التي ترعى ترتع، فهم هذا؟ فكيف نعرب أكفرا بعد رد الموت عني؟ الهمزة هنا للاستفهام الإنكاري، استفهام الإنكاري، وكفرا مفعول مطلق نائب عن فعله، نائب عن فعله، ماشي. والفاعل في كفرا هنا عندنا شاهد يعمل المصدر، لا سيأتي، أو يعمل المصدر هنا، مفهوم، لاحظوا بأن المصدر هنا يعمل أكفرا، وفاعل مستتر وجوبا تقديره أنا، أكفر أنا بعد ظرف متعلق بكفرا، لاحظوا كيف يعمل، ومضاف وردي مضاف إليه ومضاف، والموت مضاف إليه مجرور لفظا منصوب حكما على أنه مفعول به لرد، أكفرا بعد أن رددت، شوف كيف رمى نقدم كفرا، أكفر بعد أن رددت، قدرنا أن في أكفرا، قدرنا ما قدرناش، قد شد سيئت يعمل هكذا ما يحتاج قاعد تأويل، ما قدرنا، أكفر ما تقدرش قاعد، أكفر بعد أن رددت، قدرنا أن، فهم، إذن يعمل بعد أن رددت الموت عني، عني جاء مجرور متعلق برددت أو بعد برد، وبعد الواو عاطفة، وبعد ظرف أيضا متعلق برد بكفرا، أكفرا بعد مضاف وعضاء مضاف إلى المجرور، وهو مضاف الكاف ضمير متصل له محلان، أحدهما قريب وهو الرفع الفاعلية، والثاني الجر بالإضافة، والثاني بعيد رفع الفاعلية، وهو طبعا لما نقول مصدر يعني العمل فعله، إذن ينصب اثنين، ينصب اثنين ولا لا؟ أين الثاني؟ 100 الرتاعة هي الثاني، وأين الأول؟ محذوف، وكثيرا ما يحذف كما سيأتي في آخر، نديرها فائدة مع الأخر، دور فائدة متممة لهذه المباحث، شوفوا لي كثيرا ما يحذف مفعول به هذا عادي، مثل قوله سبحانه ربنا وتقبل دعاء، أي دعائي إياك، مفهوم؟ تبان. يلا، كفرا بعد رد الموت عني وبعد عطائك المئة تنفع به ثاني، والأول محذوف. لماذا؟ اختصارا، مش اقتصارا، اختصارا. ومئة تنفع به، والرتاعة نعت، نعت للمئة. وقول أحدهم أيضا دل على إعمال. شو هنا قاع؟ أين الشاهد قبل؟ عطاء، وعطاء اسم مصدر وليس مصدر. لو كان قال وبعد إعطائك ما فيه الشاهد، لأن المصدر متفق على عمله، هنا عطاء. ومنه قول الشاعر أيضا بعشرتك الكرام تعد منهم، بعشرتك الكرام تعد منهم. لا لا، فلا تريا، فلا تريا لغيرهم ألوفا، فلا تريا لغيرهم ألوفا بعشرتك الكرام تعد منهم، فلا تريا لغيرهم ألوفا. مفهوم البيت أن يعني الإنسان قد يطهر بالمجاورة كما تحدثنا مرة، وقد ينجس بالمجاورة. لا لا، هذا طهر بالمجاورة، كلب أصحاب الكهف ذكر مع أصحاب الكهف في القرآن لمجاورته لأصحاب الكهف، هذا كذا. قال بعشرتك الكرام والسلام تعد منهم، أو مفهوم المخالفة أيضا بعشرتك اللئام تعد منهم، لازم ما يعاشرش اللئام. الباء حرف جر، وعشرتي مجرور بالباء، والجر مجرور نعلقه تعد، وهو مضاف، والكاف ضمير متصل مبني له محلا، أحدهما قريب الجر بالإضافة، والثاني بعيد رفع الفاعلية. شوف كيف يضاف المصدر إلى فاعل كثيرا. والكرامة مفعول به لعشرتي، هنا أعمل ولا ما أعمل؟ ولماذا أعمل؟ لأنه اسم مصدر. علاش؟ أي ما هو المصدر تاع عاشر؟ المعاشرة. لو كان قال بمعاشرتك الكرامة ما فيه الشاهد، لكن قال بعشرتك الكرامة فيه شاهد، راه فيه اسم مصدر. تعد فعل وفاء مبني مجهول طبعا، ونائب الفاعل مستتر وجوبا تقديره أنت، فعل مبني مجهول نائب الفاعل مستتر. منهم جار مجرور متعلق بمنهم، فلا الفاء تعليلية، ولا ناهية، وتريا نقول ناهية، قولوا ناهية هنا. إذا قلت ناهية نافية ولا ناهية؟ ناهية. أعرب تريا في المضارع، قلت ناهية مجزوم بلا، ومجزمه حذف حرف العلة، والياء هذا شيء جديد علاش ماضي هذا صح، ولما وعلاش لم تحدث حرف العلة؟ مذكرين الدرس الأول تاع الفعل المضارع، الفعل المضارع إذا بني مطلقا، الفعل المضارع إذا بني متى؟ إذا باشرت نون توكيد أو اتصل بنون نسوة، إذا لقي جازم شكون اللي يغلب، أو ناصب شكون اللي يغلب، الجزم ولا النصب ولا البناء؟ البناء يغلب. مثلا تقول مثل واحد لا ترى، هذا جزم صح، لما جات نون توكيد بناته قبل تراينا، بعدين دخل الجازم ما بلاش قاعد به، مفهوم؟ بلاش قاعد بك. اذا المضارع بعد ما يتصل بنون توكيد او نون نسوة مهموش، يولي مبني في محل جزم. اذا فلا تراين مبني للمجهول، مبني على الفتح في محل جزم بلا، لا يرد عليه السؤال لماذا لم تحذف الالف اللي انقلب بتياء الان. قولك لم تحذف الالف لماذا؟ سبق دخلت نون اللي اقتضت البناء، فاذا بني المضارع الجزم هذا ما يأثرش، يولي محل، يولي في محل جزم مش اللفظ. كنت تقول اللفظ لازم تحذف، مفهوم؟ اذا لا تراين مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الخفيفه في محل جزم بلا، مفهوم هذا. ونائب الفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، وهذه ترى حالية قلبية ولا بصرية يحتمل. ف فلا تعلمن لغيرهم ألوفا ويحتمل أن ترين. فمن جعلها بصرية جعلها ألوفا حال من الضمير، وليجعلها علمية يجعلها مفعول ثاني لغيره مو جار ومجرور متعلق بترين. مفهوم الإعراب غير الخير. مش بيكم قاعدكم ترفعوا رسالة المسلمين، شو كي نسألهم قاعد يسألهم اللغة، كي نسألهم قاعد يسألهم السنة، مش كاين؟ ها؟ بو زنزان روح يا جعفر الطيار وزيد بن واحد، شو زيد دور عندي في السيرة نقول زين، شوف عندي في السيرة وبو زنزل، شو الأسماء دي بو زنزل، الأسماء الخمسة هذا أبو زنزل صح، أمو زنزل هذا ليش ما شفناهاش صح. الشاهد أينه بعشرتك، شوف شوف الشواهد، ذكرنا لكم مرار أن مرار أن هذه مثل هذه الشواهد بمثابة الأحاديث في الفقه، بمثابة النصوص في الفقه وغير ذلك مهمة. وقول الآخر هذه كلها مواعظ، بعشرتك الكرامة تعد منهم فلا ترين لغيرهم ألوفا. بكريك كانوا يقرأوا النحو والأدب، كانوا يجلسوا مليا أمام الأبيات هذه ويديروا درس في الأدب، يبدأ تقول ولد صغير مثلا لما يقرأ نحو يخرج يخرج مؤدب من صغره، عشان شويش يتأثر بالشعر اللي يحفظه ويفهمه ويولي يستدل به. فلا اليوم مش تقول له، مش تقول له، تقول له فلا ترين لغيرهم ألوفا، يقول كان أحلو فانا في ماذا أفضل خليه. شوف كذلك هذا البيت، إذا صح عون العبد إذا صح عون الخالق المرأة لم يجد، هذا الشطر الأول، إذا صح عون الخالق المرأة لم يجد، عسيرا من الأمور إلا ميسرا، عسيرا من الأمور إلا ميسرا، عسيرا من الأمور الأمور عسيرا من الأمال ماشي الله معنى واحد، لكن الوزن يختلف، عسيرا من الآمال عسيرا أمالي عادي من الأمور، يجوز أموري يجوز الأمالي، خلاص تحذف الياء تبقى مفاعيل ومفعول إلا ميسرة. إذا ظرف خافض لشرطه منصوب المحل بجوابه صحة في الماضي، عون فاعل مضاف والخالق ضاف إليه مجرور لفظا منصوب مرفوع حكما على أنه فاعل عون، المرأة مفعول به لعون، لم يجد لم حرف نف جزم وقلب يجد مضارع مجزوم بلم عن جميل سكون وهو ينصب مفعولين وفاعل مستتر جوازا تقدره، هو عسيرا فعل به أول من الأمور جار ومجرور متعلق بعسيرا أو متعلق بنعت إلا إذا حصر ميسرة مفعول به ثاني، مفعول به ثاني. جملة لم يجد من الأمور إلا عسيرا من الآمال أو الأمور إلا ميسرة لا محل من الإعراب، جواب الشرط غير جازم. جملة صح عون الخالق المرأة في محل جر بإضافة إذا إليه، جملة إذا ابتدائية لا محل من الإعراب، والشاهد عون الخالق المرأة. إذا صح أن أعان، إذا صح أن أعان أو أن يعين، يجوز لك أن أعان أو يعين، خشدا يتكلم لك على الآمال. إذا صح أن يعين الخالق المرأة، كي تكون تريد الماضي والمستقبل تقدر أن، إذا صح أن يعين الخالق المرأة، إذا هنا الشاهد أين في عون ولو قال إذا صحت إعانة الخالق المرأة لم يكن فيها شاهد، لكن لما قال عون فيها شاهد في إعمال اسم المصدر. إذن هذا كله في المبحث الثاني خلاصته قول ابن مالك والاسم مصدر عمل، يعني المصدر يعمل مضافا أو مجردا من أل والإضافة أو محلا بأل، واسم المصدر يعمل أيضا. لكن شو الفرق بين المصدر واسم المصدر؟ أن اسم المصدر لا يعمل مطلقا، بمعنى اسم المصدر إذا كان عالما جنسيا لا يعمل، إذا كان مصدر لم يعمل اتفاقا، والمصدر الميمي يعمل اتفاقا، إذا كان ناقصا من حروف فعل لفظا وتقديرا فهذا الذي وقع فيه الخلاف والصواب جوازه. لكن قلت ثاني الفرق، احنا لما شفنا المصدر وش قلنا؟ يعمل مضافا او مجردا او محلا بأل. اسم المصدر لا لم ينقل انه عامل منونا او محلا بأل، عندنا دائما مضاف. هم امثلة اللي رأيناها مثلا مضاف مضاف مهم مضاف، مصابكم زد، عشرتك قبلة الرجل، عون الخالق. ليه قال العلماء لم يسمع أنه عمل مجرد من أل والإضافة أو محلا بأل، إنما سمع عمله مضافا. طبعا وقع فيه الخلاف، ما لازم يضيق، لابد أن يضيق أمره، الشيء الذي يقع فيه الخلاف يضيق أمره. المبحث الثالث الآن شروط عمل المصدر واسمه، شروط عمل المصدر واسمه، اسم المصدر. لا بد أن نعلم أن المصدر واسمه لا يعملان عمل الفعل إلا في حالتين اثنتين. احفظوا هاتين الحالتين، في حالتين اثنتين. الحالة الأولى أن ينوب عن الفعل، أن ينوب عن الفعل، وهذا كنا قد تطرقنا إليه في المصدر في باب المفعول المطلق، ينوب عن الفعل. نحو قولك مثلا إكراما زيدا، ما معنى إكراما زيدا؟ أكرم زيدا، أكرم زيد، هذا معنى أكرم. مش تروح تقول لي إكراما، صح لكن عربوه مفعول مطلق صح لفعل محذوف، لفعل محذوف وجوبا. علاش موجوبا؟ لأنه جاء ينوب عنه، لا يجتمع النائب والمنوب عنه أبدا، مفهوم هذا؟ إذن هو ناب عن فعل بصح ما تجيش. كل اللي قلت لك أكرم زيدا، أكرم زيدا، حبيت ما تقولش حبيت تقول أكرم نحي إكراما، لخاطش أنا كي نقول لك إكراما زيدا ما فيش توكيد، فيش توكيد؟ كاين توكيد، إكراما زيدا. الله عز وجل لما قال فضرب الرقاب، كأنه قال فاضربوا الرقاب، فاضربوا الرقاب، إذن هو نائب عن الفعل. وهذا الذي حدا بنا إلى أن اخترنا أن المفعول المطلق ليس فقط ثلاث أنواع بل هو أربعة: المفعول المطلق المؤكد، المفعول المطلق مبين للعدد، المفعول المطلق مبين للنوع، المفعول المطلق النائب عن فعله. إذن هي أربعة أنواع: إكراما زيدا، وضربا عمرا، كأنك قلت أكرم زيدا أضرب عمرا، اضرب عمرا طبعا ينقاس، قلنا في صور وسماعي، في صور ينقاص في الأمر وفي الطلب في الطلب بمعنى الاستفهام أو النهي أو الأمر، فهم لا النهي ولا شفنا كما تقول مثلا أتوانيا وقد علاك المشيب، أتتوانى أو شو المقصود؟ أتتوانى وقد علاك المشيب، هذا استفهام إنكاري، استفهام إنكاري. وأمر فندلا زريق، ندل التعاليب أي اسرق، زريق سرقة، اختلس يا زريق اختلاس التعاليب، فندلا زريق كأنه قال أندل، لذلك ابن مالك مثل بها كندلا اللذ كندلا، فهم هذا. فقول قطر بن الفجاء فصبرا في مجال الموت صبرا فما نيل الخلود المستطاع، ماذا يقول هو لنفسه؟ فصبرا أي اصبري صبرا، لا صبرا أي اصبري، اصبري فصبرا في مجال الموت صبرا فما نيل الخلود في بمصطفى. كيف نعرف صبرا؟ فالمطلق نائب عن فعله منصوب بفعل محذوف لا بد لا يذكر، لا بد لا يذكر. كما الجملة التفسيرية الفعل الذي جاء يفسر لنا فعل فهم هل يجتمعان؟ لا يجتمعان. فكذلك هنا صبرا تقول فعل مطلق نائب عن فعله والفاعل والفاعل مستتر وجوبا تقديره أنت ولا أنتم ولا أنت بحسب المخاطب. لو قلت ضربا زيدا زيدا فعل به لضربا. إذن هذا يعمل ما فيش إشكال. المصدر إذا ناب عن فعله يعمل. أما الحالة الثانية التي يعمل فيها المصدر إذا أريد به الحدوث زيادة على مجرد الحادث ويدل على مجرد الحادث. صحنا أردنا به الحدوث بمعنى أننا نشربه شيئا من الزمن تشربه زمنا ماضيا أو حالا أو مستقبلا. فنقول إذن مش نضبط نقول لأن المصدر يستعمل أولا المصدر تكي تنطق به تستعمل أحد الاستعمال إما أن تريد به مجرد الحادث ولا تريد منه الزمن أصلا كشفت زمن. شو يعطينا مثال واحد يجي يقول لك أنت ذو علم واسع أين هو المصدر؟ علم واش يعمل عمل فعل هنا علم المصدر عادي أنت ذو علم واسع هو يريد أن يثبت مجرد الحدث لا يريد الزمن لا تشم فيه رائحة الزمن. تلاحظ أنت ذو علم واسع وقتاش ما كاش قاع زمن هنا مفهوم هذا ولا لا؟ كالمغفرة مثلا ونحن نرجو المغفرة مصدر مش مصدر مغفرة مصدر وين تحطه مصدر ولا اسم مصدر مغفرة مصدر ولا اسم مصدر مصدر كلاش كما تحب غفر يغفر إذا الميم زائدة للمفاعلة إذا فهو اسم مصدر شتكيش لأن المصدر غفر يغفر أصل غفرا غفر يغفر غفرا أخذت المصروع احنا نستعمل الحمد لله المصطلح الشرعي غفر الله لنا غفرانا غفرانا بزاف يقولك مع الله هذا مغفر غفرا غفر وجهه غفر رأسه بالمغفر اذا غفرا ولا لا هذا هو المصدر ترجع تزيد قياس مصدري المعدة من ذي ثلاثة كرد رد غفر يغفر خلاص هذا هو اكثر غفر زيد مثلا اقول لك سترة يستر سترة شي سترة سترة هو الشيء الذي تستر به ستر الشيء الذي تستر به وهذا الستر فهم ستر هو المصدر فهم هذا ولا إذا المغفرة اسم مصدر. هل تشعر من الحدث نحن نطمع في المغفرة كاش خالية من الزمن مجرد الحدث هذا المصدر الذي نعرفه. لما كنا ندرس المصدر في أول مرة قبل ما نعرفه التفاصيل هذه كنا نقول لكم خارج يخرج خروجا هذا هو الذي لا يعمل فهم هذا لا يعملش عادي الخروج مثلا واحد يجي يقول لك التبكير إلى العمل عادي تبكير إلى العمل لا يتحمل فاعل ولا ينصب مفعولا به لماذا؟ لأنه خالي من الزمن فهم صح. لكن الاستعمال الثاني أن نريد به زيادة على الحدث نريد به الدلالة على الماضي أو الحال أو الاستقبال الدلالة به على الماضي أو الحال أو الاستقبال أي نريد إدخال الزمن فيه. فهنا يعمل عمل الفعل فنقدر نؤول المصدر بأن وما بعدها متى أردنا الماضي والاستقبال. نعرف لماذا؟ لأن من قواعد النحو أن لا تدخل على ماض إلا أبقته ماضيا ولا تدخل على مضارع إلا خلصته للاستقبال. أن إذا دخلت على ماضي أبقته ماضيا أبقته ماضيا، وإذا دخلت على مضارع خلصته باستقبال. مثلا فلما أن جاء البشير، لا لا خشدي زائدة فهلا هذه زائدة ما دخلها، وكتبه ودخل مزيل يكتب هذه زائدة ما دخلها، اكتب ما دخلها، اكتب ما دخله، اكتب ما دخلها مفهوم. مثلا واحد يجي يقول لك عجبت ان قمت، عجبت من ان قمت، متى متى هذا في الماضي، اذا ما انت تدخل على ماضي تخليه ماضي، عجبت من قيامك. لكن لو اقول لك عجبت من ان تقوم في المستقبل، اذا عجبت من قيامك في المستقبل. اذا ان اذا دخلت على ماض ابقته ماضيا، واذا دخلت على مضارع خلصته الاستقبال. صح، بقالنا زمن واحد وهو الحال، وهو الحال. هل يمكن ان نؤول المصدر الذي يدل على الحال نؤوله بان وما بعدها؟ يمكن؟ لا يمكن. لماذا؟ قلت لنا دكبر باللي ان مع الفعل الماضي هدته للماضي اخلته في الماضي مع المضارع تخلصوا الاستقبال، بقي علينا ان نلجأ الى حرف اخر مصدري وهو ما ظهوم، لا لا اتفقنا، نلجأ الى حرف مصدري اخر وهو ما. فنقول اذا اردت من المصدر اردت الدلالة على الحدوث، فاما ان تريد الماضية او الاستقبال فتؤوله بان، واما ان تريد الحال فتؤوله بما وما بعدها وفعل بعدها. هذا كلام ابن مالك رحمه الله. يعني انت لما تحب تقدر هذا المصدر الذي عامل مثل الامثلة التي رأيناها من قبل، حاول كيف تؤول. عبركم على شم يقول لكم وقادرين احنا نقتصر على ما قلنا، قادرين نقول بالمصدر يعمل في حالتين، الحالة الاولى اذا ناب عن الفعل، الحالة الثانية اذا دل على حدث حدوث، فيه حدوث فيه زمن، خلاص نقطة. العلماء وش يقول لك؟ يقول لك باش نقرب لك، باش نعطيك الدليل على انه يعمل، انك يمكنك ان تؤوله بان وما بعدها او ما وما بعدها. هاي تجيب لي من امثلة التي رأينا، ولولا دفع الله الناس، لولا ان يدفع الله الناس، مفهوم؟ صح. هل يجوز قوله لولا ما دفع الله الناس، لولا ما يدفع الله الناس؟ الله لا يريد الحال، لا يريد الحال. لولا دفع الله دائما الصفات هذه تاع المولى عز وجل نخبر عنها باش بلفظ الماضي، وكان الله عزيزا حكيم. زد كفرا بعد رد الموت عني، لماذا عمل كفرا؟ لأنه نابع عن فعل، ما نأولش بأن وما بعدها، ما نقولش أن أكفر أكفرا أكفر بعد رد الموت عني، بعد أن رددت الموت عني نأول ولا لا؟ بعد أن رددت الموت عني، متى؟ في الماضي. وبعد أعطائك، أي وبعد أن أعطيتني 100 رساعة، لاحظوا بلو يعمل، مفهوم؟ أو يعمل ماشي ساعة. إذا القاعدة وش تقول؟ باش نديروا أشياء تخرج لنا وش يخرج من هذا الشرط أو من هذين الشرطين. قول القاعدة أنه لا عمل للمصدر المؤكد، المؤكد لا عمل للمصدر المؤكد ولا لا؟ يعمل المصدر المؤكد يعمل، علاش؟ علاش لم ينب عن فعله ولا نستطيع أن نؤوله بأن وما بعده أو ما بعده؟ وهذا يقول لك والله فصلته تفصيلا، فصلته أن أفصل، ما يمكن. إذن تفصيلا ما يعملش، لا عمل المصدر المؤكد ولا للمبين للنوع ولا المبين للعدد ولا الذي يراد به مجرد الحدث. أعطيكم أمثلة تقول فلا يصح علمته تعليما المسألة، علمته تعليما المسألة لا يصح. وشنو الكلام؟ صحيح. أعطيك ساعة لازم نعرف الكلام هذا صحيح، علمته تعليما المسألة صحيح الكلام، لكن أقصد إذا سلكته في الآخرة ثم أغلب الأمثلة علمته فعل وفعل ومفعول به تعليما مفعول مطلق واش مؤكد المسألة مفعول به لتعليما صحيح خطأ علاش عملته للمصدر وهذا مصدر مؤكد لا يعمل إذا مش نعطي المفعول به لعلمته علمته المسألة تعليما إذا فلا يصح علمته تعليما المسألة وفسرت تفسيرا تفسيرين الآية وفسرت تفسيرين الآية الآية مفعول به لمن نشيل تفسيرين علاش لأنه مبين للعدد ولا له صوت ذكرين هذا له صوت له صوت صوت له صوت صوت سبع ولا له صوت صوت زنبور وش رايك تخيل الزنبور يزأر تخيل نحلة تزأر حيرة ولا النملة تنبح سميها النملة تنبح فمهالو ولا ذبابة ذبابة لها فحيح بتاع الحية مشكلة يلا ولا له صوت صوت ايش كتبت له صوت صوت صوت سبع جيد كيف نعرف صوته واحد يجي يقول لك صوته مفهوم مطلق لصوته له صوت له صوت صوت سبع علاش عجبته خاتقرا معنا هو المفعول المطلق عرف بلي المصدر يعمل في المفعول المطلق شفناه ولا لا المصدر يعمل في المفعول فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا جزاء المفعول المطلق شو اللي عمل فيه جزاؤكم فإن جهنم جزاؤكم حلات له عملوا له صوت صوت سبع كيف لا لأن فإن جهنم جزاؤهم جزاء موفورا نراه فإن جهنم جزاؤهم لماذا عمل هنا المصدر فإن جهنم جزاؤهم خبر فإن جزاؤهم أن نجزيهم جهنم لا فإن جزاؤهم جزاء فإن جهنم أن نجزيهم هذا كل قال لك فإن جهنم أن نجزيهم أو ما نجزيهم جزاء وفورة له صوت صوت سبع هنا ليس فيه معنى الحدوث ما تحت الزمن صوت هذه ما تقدرش تقول له صوت له يصوت ما تقدرش تقول له أن يصوت لا هو يقصد يقول لك باللي سميناه مصدر علاجي ليس علاجيا مصدر ليس علاجيا يراد به التشبيه يعني ما كانش حدوث العلاج ليس علاجيا أي ليس هناك حدوث العلاج بمعنى أنك تعالج الشيء أي تبذل جهدا له فله صوت صوت سبع كيف نعرف صوته مفعول به لفعل مفعول مطلق لفعل محذوف تقدير الكلام له صوت يصوته فتربط الدروس مع بعض لذلك واجب تقدير العامل في المفعول المطلق في باب المفعول المطلق هنا محذوفا وجوبا لأنه لا يعمل إذن فنقول ففي المثال الأمثلة الأولى فهمته علمته تعليما المسألة وفهمت فسرت تفسيرين الآية هنا المفعول ما بعد المصدر معمول للفعل وفي المثال الأخير له صوت صوت حمار له صوت صوت معمول لفعل محذوف وجوبا مفهوم وتنبيهان تنبيهان مهمان خلوكم معنا التنبيه الأول اشتراطهم هذا الشرط أن ينوب عن الفعل وأن يحل المصدر ما حل أن وما بعدها أو ما وما بعدها هذا في غير العمل في الظرف والجار والمجرور لابد نعرف هذا في غير العمل في الظرف والجار والمجرور يعني باش ينصب مفعولا باش يرفع فاعل اما باش يتعلق به جار ومجرور فلا يشترط لا يشترط هذا مفهوم لا اتفقنا ما فيه بأس. شو يعطينا مثال؟ شو يعطينا مثال؟ باش الأصل هذا هو الأصل والمصدر أنك لا تأتي به يدل على الحدوث، الأصل في المصدر أنك تأتي به يدل على الحدث. يلا سيأتي أخويا نظلو تقول لي واش بقاؤك في الدار؟ قلت لا بقاؤك هنا راي تعمل عمل يعني أن تبقى في الدار، مصدر عادي مصدر عادي. مثلا واحد يجي يقول لك العلم العلم بالشرع أفضل من الجهل به، هل أنا أريد زمن معين ولا مطلقا مجرد الحدث؟ العلم العلم العلم بالفقه جيد، فهم علمك العلم بالفقه جيد، اتفقنا عادي يعني. ولا زعما أقول لك ملكك للكتاب، ملكك للكتاب، علمت بملكك للكتاب، علمت ب عنديش أنا شنو بسافة يعني كثير ما بيش بكثرة أيام ما نستطيع نجيب مثال. نعم فطور فيديو يا أخي ها ايه ايوه عاوز كده الفطور في الدنيا يديك الجهنم ما فطروش صافي ما فطروش الغفران ايه كفروا ايه خلعتنا يا سيدي لو كان يروح الناس نديروا الخطبه الجايه عباك النهي عن الفطور الفطور في الدنيا صح الاخره ما عليش تفطر واش قال كفرك في الدنيا ان تكفر في الدنيا قال احنا كاين مصدر لكن انا اريد ان اقول لك مثلا عادي عادي الحج الى البيت من فرائض الاسلام، الحج الى البيت من فرائض الاسلام، الصوم في رمضان عادي عادي الصوم في رمضان يعني ما ليش نقصد يعني زمن معين في المستقبل وفي الماضي، الصوم في رمضان اي وقوع هذا الحدث في رمضان عادي. اذا في رمضان تعلق باش بالصوم، في رمضان تعلق بالصوم مثلا ايوه غالبا ما تأتون بمبتدأ وخبر وجاء مجرم تعلق به ولا لا؟ لا لا غالبا ما تأتون بمبتدأ وخبر وجاء مجرم تعلق به. مثلا اقول لك انا مش اخطوني فهم هذا هو المثال اكتبوه مش اخطوني يلا. اذا جاء مجرم عادي يتعلق بالمصدر، يتعلق بالمصدر ما في حتى اشكال، ذلك لانهما يكتفيان برائحة الفعل، ظرف الجار مجرور يتعلقان بالمصدر دون ان نؤوله بان وما بعده ولا ما بعده، ذلك لماذا؟ لانهما يكتفيان برائحة الفعل. نعم هناك احيانا ظرف الجار مجرور وقع نزاع بين العلماء في بعض الصور هل يتعلق بالمصدر في بعض الصور، لكن لا يعني أن ذلك عام في جميع الصور، في بعض الصور اختلفوا هل يتعلق الجار والمجرور بالمصدر، لا لأجل المصدر بل لكون هناك مانع معروف الفصل بين المعمولين هذه أشياء أخرى، لكن الأصل أن الجار والمجرور والظرف يتعلقان بالمصدر بالمصدر دون شرط. لماذا؟ لأن الجار والمجرور يغتفر فيما ما لا يغتفر في غيرهما، سهلان جدا سهلان جدا، حتى تروننا قد علقنا الجار والمجرور بماذا؟ بالاسم الجامد الذي يشبه به يأتي به للتشبيه، فهموا لنا يأتي به للتشبيه نعلق اختلاف الجار والمجرور، علقنا اسم الجار والمجرور باش باسم الإشارة، علقناه أحيانا بأشياء جامدة أشياء جامدة كثيرة فلا بأس. هذا التنبيه الأول. التنبيه الثاني يذكر العلماء شروطا أخرى للعمل اعمال المصدر وهي في الحقيقة شروط عدمية ليست شروط وجودية. احنا الشرطان اللذان ذكرناهما شوهما؟ ان يكون نائبا عن فعله، اذا هذا شرط وجودي. الشرط الثاني ان يحل محله ان وما بعدها او ما بعدها، شرط وجودي ولا عدمي؟ نشترط وجود هذا. لكن هناك من ذكر شروطا عدمية، وهذا بعضه يدخل تحت ما ذكرنا، بعضه يدخل تحت ما ذكرنا. قد بلغت هذه الشروط التي ذكر العلماء منهم حتى ابن هشام في قطر الندى ذكر 8 شروط. يعني الأفضل الإنسان نصيحة ما يتكلمش قبل بالمصدر، إذا هو لا عنده شروط أفضل ما نتكلموش بالمصدر، جيبوا الفعل مباشر، لأن يعني الفعل هو الأصل في العمل. من هذه الشروط قالوا أن لا يكون مصغرا، أن لا يكون مصغرا، ذلك لأن التصغير من خصائص الأسماء فيزيل شبه المصدر باش للفعل. لا لا، يعني مثلا واحد يجي يقول لك يعجبني ضريبك زيدا، صحيح؟ ضرب صغير زيدا. يعجبني ضريبك زيدا، صحيح؟ مو صحيح، ما يعمل. فهم باش تشوفوا المصدر عندما ضعف الشبه بالفعل ضعف عمله فضاع. كذلك يشترطون أن لا يكون، شوف دائما أن لا يكون مصغرا، ثانيا أن لا يكون ضميرا. هو هذا يأتون بذلك لماذا؟ شوف أنا فيما يبدو أن العلماء يأتون بالشروط غالبا لا لأجل أن الكلام أن هناك من تكلم به، ولكن هناك من توهم أن العرب تكلمت به في بعض الأبيات فتراه يعرب في الإعراب لدرجة المشاكل. يعني العرب ما تكلمش به، مثلا هل سمعت إنسان يقول لك يعجبني ضربك زيدا أو إهانتك الكافرة أو إذلالك الكافرة حسن، صحيح؟ إذلالك الكافرة حسن، صحيح لفظا وشرعا، إذلالك الكافرة حسن، أن تذل الكافرة حسن، ماشي. وهو المسلم حرام، أي وإذلالك المسلم حرام. هو على من يرجع؟ على إذلال. هذا لا يجوز أن يقال، لا يقال هذا الكلام اللي قلته الآن، ما تقولوش، مفهوم؟ ما يجيش تقول لي غدوة هكذا، علاش؟ ما كاش واحد قال هكذا، صح؟ علاش مالك جبت هذا المثال؟ منين جبته؟ جبتك باش تصور المسألة، خاش كاين أبيات اختلفوا في إعرابها، فترى بعضهم راح علق الجار مجرور باش بالضمير، مفهوم؟ بعضهم علق الجار مجرور بالضمير، قال لك يعود على المصدر، الآخرين قالوا إذا من الآن اشترطوا بلي ما لازمش المصدر يكون ضمير مثلا، مفهوم؟ منه تشوفوا مثلا في قطر الندى بيت لزهير بن أبي سلمة، بيت لزهير بن أبي سلمة، وما الحرب إلا ما قد علمتم وذقتم، هذا في الميمية تاعو، الميمية المعروفة، وما الحرب إلا ما قد علمتم وذقتم وما هو عنها بالحديث المرجم، وما هو عنها بالحديث المرجم. شو من يرجع هو؟ وما الحرب إلا ما قد علمتم وذقتم وما هو عنها بالحديث المرجم. الحرب، وما الحرب عنها، وما العلم عنها، وما هو عنها بالحديث المرجم، يدل عليه الحديث. لا لا، يدل عليه الحديث. وما الحديث عنها بالحديث المرجم، يعني أنا عندما أحدثكم لا أرجم شيئا، لا أكذب، لأن الرجم هو الكذب، رجم بالغيب يكذبون. هنا وما الحديث عنها بالحديث المرجم، صح. هنا وما هو، ترى بعض الكوفيين علقوا عنها باش بهو، قال لك يعود على الحديث. هنا وش نقولوا؟ قولوا المصدر لا يعمل ضميرا، في يكون ضمير ما تعلقش به جار ومجرور، مفهوم هذا ولا لا؟ وأول البصريون طبعا البيت عربه وإعرابا آخر، عرفنا أن لا يكون مصغرا، أن لا يكون ضميرا. ثالثا أن لا يكون محدودا. مش معنى محدودا؟ هو الدال على المرة، الدال على المرة يدل على عدد، مرة مرتين. وهذا يجي يقول مثلا غضبت من ضربتك زيدا، غضبت من ضربتك زيدا، صحيح؟ غضبت من ضربتك زيدا، صحيح؟ خطأ. تعرف ليش؟ لأنه هذا مصدر مبين للعدد، احنا اشترطنا ما يجبش يكون مبين للعدد. نذكر خش لا يراد منه الحادث، لا يراد منه الحادث الحدوث. أنا غضبت من ضربتك زيدا، إذن هنا خطأ ما تقولش، أو يعلم لك إيش تقتش تتكلم، صلح لسانك. زيد أن لا يكون موصوفا قبل العمل، أن لا يكون موصوفا قبل العمل. مثلا واحد يجي يقول لك شوف تفيدك قراءة، تفيدك قراءتك الدرس الكثيرة، أعرف تفيدك فعل فعل والكاف مفعول به، قراءة فاعل مضاف، الكاف مضاف إليه فاعل لقراءة، درس مفعول به لمن؟ لقراءة. كثيرة نعت لمن؟ لقراءة. صحيح هذا الكلام؟ نعم. تفيدك قراءتك الدرس الكثيرة، ماشي؟ أكون معايا. سألوا كان واحد يقول تفيدك قراءتك الكثيرة الدرس، صحيح؟ صحيح؟ لا لا لا، خطأ. لماذا؟ لأنه فصل بين وصف المصدر قبل أن يعمل. لو كان جار ومجرور معليش، تفيدك قراءتك الكثيرة للدرس معليش، شوف شوف جار ومجرور شحال يتساهل فيه، تفيدك قراءتك الكثيرة للدرس معليش، يغتفر في الظرف جار ومجرور، ما يغتفر في الظرف. زد أن لا يفصل بينه وبين معموله فاصل، أن لا يفصل بينه وبين معموله فاصل. مثلا واحد يجي يقول لك دراستك الفقه جيدة، صحيحة؟ دراستك الفقه جيدة، لماذا؟ لأن دراسة الحمد لله حل ما حل وأن وما بعدها، أن تدرس الفقه جيدة، فهم؟ ماشي. لو كان واحد يقول لك دراستك جيدة الفقه، أنا فصلت بين واش؟ بين المصدر ومعموله باش بالخبر، هنا فصلت بين المصدر ومعموله بالخبر، لا يصح. وهنا تنبني عليها آية شفناها مرة، قوله سبحانه وتعالى إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر، إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر، آية تفضل محمد. إنه أن إن حرف نصب وتوكيد والهاء اسمه على رجعه، على حرف جر ورجعي مجرور بعالة، جاء مجرور متعلق قادر، يعني إنه لقادر على رجعه، مفهوم؟ ورجع الهاء هذه وش تعربها؟ حق الرجع وش نوع هذا؟ رجع مصدر ولا اسم مصدر؟ اسم مصدر. رجع يرجع، رجع يرجع رجوعا، رجع يرجع رجوعا، هنا رجع، لا لا هو مش رجع أصلا، هنا الإرجاع، أرجع يرجع إرجاعا، هنا الرجع بمعنى الإرجاع، فهو اسم مصدر، صح؟ والهاء ضمير متصل مبني في محل جر له محلان، أس هو مضاف إلى مفعول، لا لا هو مضاف إلى مفعول، وين هو الفاعل؟ مستتر يرجع، إنه على رجعه أن يرجعه الله، الهاء ضمير متصل مبني له محلان، أحدهما قريب جرب الإضافة والثاني بعيد وهو النصب على المفعولية، لا قادر اللام مزحلقة، قادر خبر إن، يوم امشي على الأصل تعيش، يوم امشي كله بريء، خليك بريء دوش سركاجي تعيش، لا رجع يوم باش متعلق كان تعلقها بقادر معنى في سب، أنت ربي يقدر ذلك اليوم، على الأصل صح المعنى، معنى تراعي المعنى، صح الأصل يخدمك، الغاب رجع، إنه على رجعه متى يرجعه الله؟ يوم تبلى السرائر. ماشي، ظرف متعلق برجع مضاف تبلى، طبعا تبنيه هنا ولا ما تبنيهش؟ يومه تبنيه ولا ما تبنيهش؟ يجوز للوجه، لكن الأفضل البناء. لماذا تبلى؟ الأصل زيدوا عيطوا زيدوا كي يقولكم هذا ما تحبوش. تبلى في المضارع، إذن في يومه معربة منصوبة، يوم منصوب أصبحت فتحة مضاف، تبلى في المضارع بني للمجهول، ونائب السرائر نائب فاعل، جملة تبلى السرائر في محل جر بإضافة يوم إليها. ماشي. الآن عندما قلت يوم متعلق برجع، هنا ابن هشام والجمهور قالك لا، قالك لا نعلقها برجع. لماذا؟ لأنك فصلت بين الرجع اللي هو العامل المصدر والمعمول اللي هو يوم باش بخبر لا قادر، فهم فصلت لما فصلت فصلت، قالك فلا تعلقه برجع. لذلك صار المعربين للقرآن الكريم جاي يعربوا لك يقول لك يوم متعلق بفعل محذوف دل عليه المصدر، تقول علاش هذا التكلف؟ خاصة ما زال ما درت شروط اعمال المصدر، مفهوم؟ اتفقنا ولا لا؟ بعضهم للأسف باش يهرب من هذا المطب راح علقها بقادر وفسد المعنى. لذلك يشترطون في علم التفسير ان يكون الانسان عالم بقواعد الاعراب باش ما يفسدش المعنى الذي يراد من الآية. هذه في كتب دراسات الكبرى في شروط المفسر ليه توسعوا، مش كما اللي درسنا احنا، هذا احنا درسنا كتب سهلة يسيرة تجمع لك شروط، لكن هذا شروط يتوسعوا لك، يقول لك ان يكون عالما بعلوم اللغة العربية من بلاغة وصرف وكذا كذا كذا، يذكر لك امثلة، يذكر لك هذا المثال، يقول لك بعض المفسرين الذين حملوا وبعض المفسرين الذين ذكرتكم مثال، وتقول الله الذي تساءل به والأرحامي، الذي يدرس علم النحو جيدا ويعرف أصول النحو وعلى باله بالقراءات، القراءات حجة وسنة متبعة، وش يقول والأرحامي وش بها تساءل به وتتساءلون والأرحام أناشدك بالرحم، فاشي ما في أولو في أولو. كما اللي قال لو صليت خلف الحمزة والكسائي لخرجت، على شكون يقرأ والأرحامي نخرج من الصلاة لحملت، وشكون قالها؟ عالم فاضل، عالم ما شاء الله فاضل مبرد، قال كان صلي وراء حمزة ويقرأ لي هكذا نخرج من الصلاة والأرحامي. هو مازال دار تفسير الآية والأرحامي انه يجوز مناشدة الناس بالرحم ويجوز تناشدهم باش بالله، ما فيها والو. واحد اخر قال لا، ما نوضش قراءة حمزة، انا يحلف واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحامي، شنت يعني فسد المعنى ولا ما فسد؟ فسد المعنى، مفهوم ولا لا؟ مفهوم. هو كان وش نقولوا قاف جهة بوز نزلتاك وحدك، شوف بوز نزلتاك اليوم نهار بوز نزل، احفظوا الاربعاء 14 ديسمبر يوم البوز نزل احتفال بالله، مفهوم هذا صح؟ ماشي قدر كلمتك، والله اعلم يا اخي، وان الله اعلم اننا نقول والله اعلم انه يغتفر في الجار والمجرور والظرف ما لا يغتفر في غيره. جابوا لنا مثال على الظرف الجار والمجرور، انه على رجعه لا قادر يوما، مش مفعول به حتى نقول، علاش استثقلنا المثال اللي جبناه احنا؟ شو دراستك جيدة الفقه، لماذا استثقلنا هذا الكلام؟ دراستك جيدة الفقه، لان الفقه راه مفعول به، بخلاف دراستك جيدة للفقه، هذا الحق ثقيلة، هذا الحق ما هيش ثقيلة. لذلك اظن الله اعلم انه يغتفر في الظرف والجار والمجرور ما لا يغتفر في غيره، فلا بأس بان يكون المعمول هنا، يعني الآية ما فيش إشكال، الآية معلش نعلقها برجع، لا بأس أن نعلق يوم تبلى السرائر برجع. لماذا؟ لأنه ظرف جار ومجرور، صح؟ في غير ذلك إذا شتم فعل به فلا. ماشي، شرط عدمي آخر أن لا يتأخر عن معموله، أن لا يتأخر عن معموله. لو قلت لك أعجبني ضربك زيدا، صحيح؟ أعجبني ضربك زيدا، صحيح؟ صحيح. أعجبني زيدا ضربك، قاعد تقول مستحيل، لا لا شفنا ولا لا؟ أكو معايا؟ لا يعمل، هو فرع عن العمل، كيف تأخر؟ اسم الفعل يعمل متأخرا، لا يعمل متأخرا، صح؟ على قول أكثر النحات لا علاش صح تشبه الفعل يا اخي اسم الفعل ما تزعفش اسم الفعل صح انت تشبه الفعل ما شاء الله تشبه له نعطوك جميع الاحكام تريد تعمل متقدما ومتاخرا قالوا المصدر كذلك خونة تعمل عمل الفعل صح ما تعملش متقدما ومتاخرا فلا تقول يعجبني زيدا ضربك جاء قلتم ثقيلا الله اعلم الا اذا كان ظرفا وجم ظروف جائز المقبيل قلت لكم ذاك الكلام ما نعرفوش فيها عالم يعني بصح هذه صف فيها عالم كيما وجدت في هذه عالم لو زدت بحث في الاولى ما لك نصيب عالم لا تعليق الجوام جروب بالمصدر اذا كان فاصل برك ما شنو انسان حتى خطرات هيك ينشط فيبحث ويكسل فيلهث تكبر خرجت هذه فكنت تكتبوها تقول من جبت هذه مجمع الامثال هذه دوك خرجت تكتبها اش قاع صح إلا الظرف جام جروب حيث نصبنا سبقنا إلى هذا إمام من أئمة النحو وهو السهيلي عجيب السهيلي استدل بقوله سبحانه لا يبغون عنها حولا لا يبغون عنها حولا لا نافية ويبغون مضارع مرفوع ترفعه ثبوت النون والواو فاعل عنها جام جروب متعلق تقول لي يبغون خطأ لأنه بغى ما يتعداش بعن لا يبغي عن يتعدى بنفسه ولا إلى فهم صح تحول يتعدى بعن تحولت عن الشيء لا يبغون عنها إذا عنها جامد متعلق باش بحولا وحولا مفعول به ليبغون مفهوم لنا وهذا كي أيضا شاهد في أعمال اسم المصدر من حول اسم مصدر من التحول تحول فهم لا ماشي شوفنا السهيلي واستدل ايضا بدعاء العرب اللهم اجعل لنا من امرنا فرجا ومخرجا مش تعلق من امرنا مش تعلق من امرنا صح ولا لا تعلق بفرجا ومخرجا مخرجا من امرنا وفرجا من امرنا فهم اذن جائز ان يكون المصدر متاخرا عن معموله اذا كان جار ومجرور وظرف لكن مفعول لا مش هشفنا من الشرط ان لا يكون مصغرا ان لا يكون ضميرا ان لا يكون محدودا ان لا يكون موصوفا قبل العمل ان لا يفصل بينه وبين معموله فاصل الا اذا كان ظرف جار ومجرور ان لا يتاخر عن معموله سته مفهوم سالب يعني ان لا يكون محذوفا المصدر لا يعمل محذوفا المصدر لا يعمل محذوفا وبهذا رد العلماء على من قدر في بسم الله الرحمن الرحيم في البسملة انهم يقدرون مصدر يقول لك ابتدائي بسم الله او توضؤي بسم الله يقول لك لا علق اقدر فعلا اتوضأ وابدأ فهم لذلك ترون العلماء احيانا ينبهون على هذا قل بسم الله جار ومجرور متعلق بفعل محذوف وليس بمصدر لماذا لان المصدر لا يعمل محذوفا زد الشرط الاخير ان لا يكون مجموعا ان لا يكون مجموعا هنا يا اخي وقفة لازم نقف شوية انا احب الوقفات وش قصدهم بالمجموع فإن كان قصدهم بمجموع بمعنى دل على عدد معين فصواب ويدخل تحت الشرط الثاني وهو أن لا يكون محدودا صح مفهوم ولا لا تابعوا معنا يا أخوان قولهم أن لا يكون مجموعا هنا لابد نستفصل ماذا تريدون بقولكم أن لا يكون مجموعا فإن قصدتم أن لا يكون مجموعا أي دالا على عدد معين أو دل على عدد هكذا مهم تريدون العدد من وراء ذلك الجمع فهذا يدخل تحت الشرط الثاني المحدود أما إذا كان الجمع يراد به الجنس اختارت العرب تستعمل الجمع يراد به الجنس ولا لا مثل النعم وش تريد به النعمة النقم النقمة ولا لا العقوبات العقوبة كيف يقول لك العقوبة ولا العقوبات كيف أما إذا أردنا بالجمع الجنس فالصواب أنه يعمل هذا الشرط. إذا رأيتموه محوه واقتلوه، مفهوم هذا الشرط؟ أو الفصل كما علاش، وهذا مذهب ابن عصفور وابن مالك رحمه الله أنه يعمل مجموعا، يعمل مجموعا. واستدلوا بقول أحد العرب، طبعا هم نسبوه في لسان العرب، نسبوا للأشجاعي، مجمع الأمثال نسبوا للأشجاعي، واحد أشجاعي شكون هذا الله أعلم دون تعيين، وهو بيت معروف في من يضرب به المثل في إخلاف الوعد، شكون عرقوب، لا لا لا، يضرب به المثل في إخلاف الوعد. فقال أحدهم: وعدت وكان الخلف منك سجية، هذا رهان، وعدت وكان الخلف منك سجية، مواعيد عرقوب أخاه بيت، يت وشنو كان يروي رواية صحيحة لذكرها في اللسان في مجمع الأمثال بيترابي، وهذه يترب مكان باليمامة الرياض، مكان باليمامة اليوم الرياض، وكان يرواه بيثرب، لكن الأكثر بيترب، مواعيد عرقوب أخاه بيترابي. نعرب وعدت فين وفاعل، الواو وحالية، كان في الماضي ناقص خلفه اسمها، منك جار مجرور متعلق بسجية محذوف حال من سجية، فهم محذوف حال من سجية، سجية خبر كان، مواعيد مواعيد مفعول مطلق، مفعول مطلق في الظاهر، أنه في الظاهر، في الظاهر شو تبين العدد، لكن هضروا الحق، هضروا الحق، هذا لا يريد تبين العدد، ولا لا لا يريد تبين العدد، مواعيد عرقوب أي وعد عرقوب، لو كان كان يريد تبين العدد ما يصحش نقوله وعد عرقوب، صح ولا لا؟ أو الفرق يعني ليس كل جمع معنا جاي بين العدد، نفهم حنا كي نقول المصدر في المطلق إذا جمع بين النوع، ليس على إطلاق، إذا جمع يعني بعدد يراد منه العدد، أما هذا لا يريد العدد، بدليل لو حذفت، لو حذفت مواعيد وقلت وعد لا صح، إذا المواعيد في المطلق مبين للنوع مضاف، عرقوب مضاف إليه، أخاه مفعول به لمن؟ لمواعيد، أي كما وعد عرقوب أخاه، بيترب أي جار مجرور متعلق بمواعيد، أيضا مواعيد عرقوب أخاه بيترب، فهم هذا ولا لا؟ ماشي، المبحث الأخير أو الثالث، هو الأخير قلنا لكم فيه ثلاث مباحث، ها أربعة صح، ذكرنا هذا والرابع، هاوي هذا يعني هذا هذا هذا الرابع، جيد، إذا أي صح المبحث الرابع، لأن درسنا التعريف ودرسنا العمل درسنا شروط العمل، والآن المبحث الرابع هو إضافة المصدر إلى معموله، ما تقولش مفعوله ما تقولش فاعله، قل إلى معموله، إلى معموله، تقول كثيرا ما يضاف المصدر، كثيرا ما يضاف المصدر إلى فاعله ثم يذكر مفعوله منصوبا، هذا كثير، كثيرا ما يضاف المصدر إلى فاعله ثم يذكر مفعوله منصوبا، نحو قوله سبحانه ولولا دفع الله الناس، وقوله سبحانه وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل، الشاهد أين هو؟ وأخذهم الربا، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال، مفعول به لمن؟ لأكل، أكلهم أموال الناس بالباطل، إذن هذا أكثر شيء، ويقل عكسه، وشو العكس؟ إضافة المصدر إلى مفعوله ورفع الفاعل بعد ذلك، هذا قليل، ومنه قول الأقيشر، ما أدري إذا عندكم هذا البيت، الأسدي هو اسم المغيرة بن عبد الله، أفنى تلادي، عندكم إذا نكتب هذا البيت، أفنى تلادي وما جمعت من نشب، أفنى تلادي وما جمعت من نشب، قرع القواقيز، قرع القواقيز، روي القوارير معنى واحد تقريبا، قرع القواقيز أفواه الأفواه بالضم، أفواه الأباريق، هذا ندم ولا تساعة مندم، هذا كان دائما يدور لا شك فلوراسي، كان يدور نهار كامل عقاب القوارير جمع قارورة أو كاين الناس طبعا يندموا، هذا يندم ويندب حظه، كان دائما عقاب القواقيز، القواقيز هي الأكواب تاع الخمر الآنية التي تشرب فيها الخمر، قال لك أفنى تلادي، تلادي هي أمس شفنا كلمة تشبهها، أتلد هو القديم والتليد هو القديم، ويقصد هنا المال القديم، ما ادخرته من قديم الزمان، أفنى تلادي، ما الذي أفناه؟ دوك يقول لك زيد وما جمعت من نشب، النشب النشب هو المال الذي لا تستطيع أن تنقله، شو هو المال الذي لا تستطيع أن تنقله؟ الدار، الأرض، العقار، إذا نقول مقصود به العقار، أفنى تلادي زد وما جمعت من نشب، شو هو؟ قرع القواقيز، نهار كامل يقرع، القرع هو الضرب، ضرب الشيء الصلب بغيره، ها يضربوا مثلا كي يقعد الندامة، ها كي يصبروا ويروحوا بعيد يبدأوا يضربوا الكوب مع أخيه، يضربوا الكوب مع أخيه، إذن خطرات يضربوا الإخوة، هذا الدليل، هاولي يضربوا الكوب مع أخيه، هذا الذي يفعلونه، قال لك يعني ملخص الكلام ما الذي يريد أن يقول، أفنى مالي كله سعي وراء شرب الخمر، هذا منيح إنسان يكتب هذا البيت ويعلقه قدام طبعا هذا معروف الناس ضاعت، نعرف أفنى تلادي فعل ومفعول به مقدم، أفنى فعل وتلادي مفعول به مقدم، وما الواو عاطفة، ما اسم موصول مبني في محل نصب معطوف على تلادي، جمعت فعل وفاعل جملة صلة، من نشب جاء جملة متعلق بجمعت، قرع فاعل من لأفنى مضاف، القواقيز ضف إليه مجرور لفظا منصوب حكما على أنه مفعول به لقرع، أفواه الأباريق فاعل لمن لقرع وهو مضاف، الأباريق مضاف إليه، أفواه الأباريق يعني أفواه الأباريق هي التي تقرأ القواقيز، هي التي تقرأ القواقيز يعني لما تصب على نفسك تقرأ، هذا دل على أنه أضاف المصدر إلى مفعوله ثم رفع، إذا مش نخرج بنتيجة، إذا أضفت المصدر إلى الفاعل وش ندير للمفعول؟ أنصبه، وإذا أضفت المصدر إلى المفعول أرفع الفاعل، لذلك بدون ما يكونش قك، وبعد جره الذي أضيف له كمل بنصب أو برفع عمله، وبدأ بالنصب لأن أكثر شيء هو النصب، أضفت الفاعل والنصب أو برفع عمله، شوف سبحان الله، يعني يبقى يعمل المصدر بذلك، كذلك قول الآخر ألا إن ظلم نفسه المرء، ألا إن ظلم نفسه المرء بين، ألا إن ظلم نفسه المرء بين إذا لم يصنها عن هوى يغلب العقل، يوم غير شعر الحكمة، إذا لم يصنها عن هوى يغلب العقل، أين الشاهد؟ ظلم نفسه المرء، ولو أراد أن يضيف إلى مفعول الفاعل ألا إن ظلم المرء نفسه، قال ألا إن ظلم نفسه المرء، ألا أدت استفتاح وتنبيه، إن حرف نصب وتوكيد، ظلم اسمه إن، نفسي مضاف إلى مجرور لفظا منصوب حكما على أنه مفعول لظلم، المرء فاعل المصدر، بين خبر تاع إن، إذا ظرف زمان مبني على السكون متعلق بظلم، يعني مش شرط يعني يتعلق بجوابه عادي، لم حرف نف جزم وقلب يصون في المضارع مجزوم به لما يلزم السكون، وجملة لم يصنها في محل جر بإضافة إذا إليها. عن الفاعل مستتر جواز أن تخبره هو ولا مفعول به، عنها وجار مجرور متعلق بيصنها، يغلب العقل فعل وفاعل ومفعول به والجملة نعت لهون، عن هون يغلب العقل، مفهوم هذا. ومنه قول الفرزدق وهو مذكور عندكم فيما يبدو، تنفي يداها عندكم خلاص البيت اللي عندكم نعربه المرة الجاية، تنفي يداها الحصى في كل هاجرة، نفي الدراهيم تنقاد الصياريف، هذا سيأتي إن شاء الله. قد زعم بعضهم نختم أن هذا خاص بالشعر، صح هو ثقيل ولا لا؟ ثقيل، واحد يهضر الحق ثقيل. زعم بعضهم أن هذا خاص بالشعر، فصواب أنه ليس خاصا بالشعر، بل هو أيضا جائز في النص مع قلته. ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام على أحد الإعرابين في ذكر أركان الإسلام وحج البيت من استطاع إليه سبيلا، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا، تقدير الكلام وأن تحج البيت، وأن يحج البيت المستطيع، وأن يحج البيت المستطيع ولا لا؟ لأنه في إعراب آخر وهو وحج البيت من استطاع إليه سبيلا، كان يعربها بدل من بدل، لكن هذه بدل جابوها وين؟ في آية آل عمران قد موجود الناس ولله على الناس حج البيت. هنا ما فيش كلمة، هنا بسيت عليك تعربها مش عربها، هنا بسيت تقول حج البيت حج معطوف على الشهادة أن لا إله إلا الله، يعني خبر، وهو مضاف والبيت مضاف إليه مجرور لفظا منصوب حكما بالسيف، منصوب حكما، ومن اسم موصول مبني مع رفع فاعل، استطاع فعل وفاعل، إليه جار مجرور متعلق به سبيلا، وسبيلا فعل به استطاع، جملة صرف موصول. إذا تقدر وأن يحج البيت، حتى الحديث أن تشهد أن لا إله إلا الله، وروي شهادة أن لا إله إلا الله، دل على أن شهادة هنا راي تعمل عمل المصدر لأن حلت محل أن وما بعدها. هذا فيما يخص المباحث الأهم أو المهمة في هذا الباب، باب إعمال المصدر. بقي علينا تنبيهان وقراءة ما جاء في الكتاب، هذا نرجئه يوم السبت. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.